إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور هشام محفوظ. اللهم أنت الملك الحي القيوم الحق المبين، لا إله إلا أنت، أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت يا إلهي بكل شيء عليم، تحيي وتميت، وأنت على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا هذه من ساحة طيبة مطيبة، آمنة مؤمنة، هي بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبدأ الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية لقاء الفجر، وفجرنا هذا رجبي، فنحن أيها الإخوة الكرام ننقل لكم خلال هذا اللقاء فجرا رجبيا يوافق فجر الخميس 20 من شهر رجب من عام 1442 من الهجرة، الرابع من مارس من عام 2021 من الميلاد. أيام طيبة مباركة، وساحة طيبة أيضا مباركة، هي بيت الله تبارك وتعالى، وهذا هو الثلث الأخير من الليل الذي أخبر عنه النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن المولى عز وجل يتجلى من فوق سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مناديا عباده، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا من أولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة الكرام، ولكي تحفنا الملائكة ولكي تتنزل علينا السكينة ولكي نحظى برحمة ربنا وبعفوه ولكي يذكرنا الله عز وجل في من عنده، هذا مستهل لقائنا وكالمعتاد بالطيب المطيب بالشفاء لما في الصدور، نفتح المصاحف على سورة الشعراء من مبتدئها لنستهل هذا اللقاء بالقرآن، لننصت خاشعين مع قارئنا اليوم الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. إِنَّ فِي ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم قوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إن كذبون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب قتلوني. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. أمن ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني لأجعلنك من الناس

فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة الكرام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي استهل بها القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل، والذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. سبحان من أسرى بالهادي مولانا فحباه معجزة بالنور أولانا، في الآي نتلوها بالذكر قرآنا. فجرنا هذا أيها الإخوة الكرام فجر رجبي، هو فجر الخميس الموافق للعشرين من شهر رجب، ندنو من ذكرى طيبة عطرة، ذكرى الإسراء والمعراج التي تدنو بنا إلى ليلة النصف من شعبان، إلى أيام وليالي شهر رمضان. فاللهم بلغنا دائما كل زمان وكل لحظات تحقق دعاءنا ورجاءنا لك يا ربنا. لقد أبدع الشعراء والمفكرون والمبدعون، فقدموا كثيرا من قطائف ولطائف وحقائق ودقائق عطر الإسراء والمعراج. ترى ماذا لدى مبتهلين اليوم من لطائف من نسائم عطر الإسراء والمعراج. يؤذن لصلاة الفجر في 4:51 وحتى يرفع الأذان نعيش هذا الابتهال الرجبي مع مبتهلنا اليوم الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي. لا وأصلح أحوالنا واقض ديوننا يا رب. نور أهل على عرب الغبراء فترى النميا سورة الإسراء نور أهل على عرب الغبراء فترى النميا سورة الإسراء واروي لنا قصصا تخلد للورى مجدا واروي لنا قصصا تخلد للورى مجدا يحلق عند كل سماء فالنجم والإسراء فالنجم والإسراء خلدتا لنا نورا هدى في ظلمة الغرباء وتقدمي يا سورة النجم التي زادته إطراء على إطراء فالنجم والإسراء خلدتا لنا نورا هدى في ظلمة الغرباء فالنجم والإسراء خلدتا لنا نورا هدى في ظلمة الغرباء وتقدمي يا سورة النجم التي وتقدمي يا سورة النجم التي زادت إطراء على إطرائي سبحان من أسرى بخير عبادي سبحان من أسرى بخير عبادي سبحان من أسرى بخير عبادي في الليل من أم القرى الغراء حتى بلاد المسجد الأقصى التي حتى بلاد المسجد الأقصى التي هي نور تلك البقعة الفيحاء. سبحان من أسرى بخير عباده في الليل من أم القرى الغراء حتى بلاد المسجد الأقصى التي هي نور تلك البقعة الفيحاء. أرض الرسالات العظيمة هاهنا، أرض الرسالات العظيمة هاهنا، أرض الرسالات العظيمة هاهنا، مهد المسيح ونخلة العذراء، مهد المسيح ونخلة العذراء، جبريل جاء مبشرا خير الورى، انهض لحضرة أكرم الكرماء، دع عنك ما لاقيت من آلم العدا وفعال شر القوم والسفهاء. أقدم لأقدس منزل ومكانة، أقدم لأقدس منزل ومكانة تعليك إعلاء على إعلاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين، صلى الله عليك، والحمد لله رب العالمين.

لصلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل، والذي ننقله لكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وقد رفع الأذان بعد ابتهال ديني عشنا معه خلال هذا الابتهال مع هذه الذكرى الطيبة التي تملأ قلوبنا بهجة وفرحة وثقة ويقينا في أن الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج تكريم رباني، وسبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، سبحانه وتعالى أودع في كتابه الكريم ما يملأ القلوب اطمئنانا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنها الإسراء سورة من سور القرآن الكريم، وكذلك سورة النجم، وكما ورد في كلمات هذا الابتهال هاتان سورتان كلما طوف بنا الزمان ودار وجاء هذا الأرج الطيب يحمل ذكر الإسراء والمعراج نتدارس هذه السورة القرآنية المباركة الإسراء وكذلك النجم، ففيهما ما يغذي الأرواح وكذلك القلوب وكذلك العقول، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما أوجه الإعجاز الإلهي في هاتين السورتين فيما يتعلق بالإسراء وبالمعراج؟ لماذا في مستهل سورة الإسراء قال ربنا عز وجل سبحان الذي أسرى، ولماذا بعبده ولم يستخدم لفظ آخر؟ إن كتاب الله عز وجل مليء بلآلئ أنوار الأسرار التي يفيض بمفاتيحها ربنا عز وجل على من تأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى اقتداء بالنبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. اللهم صل على سيدنا محمد ذي المقامات العالية والدرجات السامية والنفس الصافية، شفيعنا يوم الجاثية، صلاة ننال بها عيشة راضية وتكون بها نفوسنا زاكية، صلاة دائمة متوالية للأدواء شافية ننال بها العفو والعافية، صلاة تكون لحقه مؤدية ولعظيم قدره مرضية في كل لمحة ونفس وثانية وأقل من الثانية، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم ارزقنا أن نقتدي بالشفيع صلى الله عليه وسلم لنحظى بالشفيع القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، ويؤمنا بعد هذه التلاوة لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلت لكم الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بالقاهرة، صلاة فجر هذا اليوم الطيب، فجر يوم الخميس 20 من شهر رجب من عام 1442 من الهجرة، فجر الخميس للرابع من مارس من عام 2021 من الميلاد. أمنا في صلاة الفجر القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، الذي استهل أيضا لقاء اليوم بتلاوة مباركة من أول سورة الشعراء وحتى الآية 51. أما أذان الفجر فقد رفعه اليوم المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي بعد ابتهال ديني طيب مبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بالقبول وبإجابة كل دعاء ورد في لقائنا هذا وفي كل ساحة طيبة مباركة. نسألك يا ربنا أن تحفظ بلادنا وأن تمتعنا جميعا بالصحة والسلامة والعافية. هذه تحياتي، شكرا له زميلي مهندس الصوت محمد الورداني من أسرة الهندسة الإذاعية الخارجية، الذي له دائما لمساته الطيبة التي ندعو الله تبارك وتعالى أن تزداد دائما تألقا. شكرا لزميلي أيضا محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، هذه أيضا تحياتنا ونرسلها لكم من زملائنا من غرفة المراقبة الرئيسية، مهندس حسام هشام، مهندس محمد فتحي، رامي عبد المنعم، وسيد رجب. ولا ننسى أيضا تحيات الزميل وسام محمد من الغرفة، غرفة استوديو 2، وكل التوفيق له في كل مهامه. هذه تحياتنا ودعواتنا دائما لمصر بلادنا ولبلاد الدنيا بالمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والصحة والعافية والرخاء. هذه تحياتي كل لحظة، وأنتم دائما بكل خير. هشام محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه موجات إذاعة القرآن الكريم تنفصل عن موجات البرنامج العام. بعد أن نقلنا لكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للعشرين من رجب من عام 1442 من الهجرة، الرابع من شهر مارس من عام 2021 من الميلاد،